النبي لسه في كثير لسه لسه تقلقش يا عمال الناس لسه طلبنا ما جاش. بسم الله الرحمن الرحيم يا دمو أشد خلق لم السماء عظيم يا عم الحاج والله الله لا عشان جاء الاتحاد بتدفع الله تجلي من شويه لسه بدري يا عم لسه فيها كثير بسم الله تجلى عظيم ابو محمد والله برضو فيها لسه لسه انتم تاني يا حج والنس عايزين دي ايوه ام السماء ايوه بنيها ايوه اشد خلقا ام السماء يا حبيبي النبي يعني انت عارف ايوه اشد خلقا ام السماء بنيها الله يا حي لسه كثير يا حي لسه كثير وضع سمك لا فسويها النبي طمعانين في قرار لسه وعطش ليلها وأخرج ضحيها أيها النبي عم الحي أيها النبي يا شيخ برضو عم الحج فإذا جيت